ولكن علشان لو الناس دي كلها دخلت الجيش مين هيشيل الوحدة الصحية معايا؟ ما هو أنا مش هشيل الليلة دي كلها لوحدي يا جيش. ولكم خالص تحياتي، سلام عليكم. وسبحان الله، يا دوب خلصت كتابة الرسالة الهامة دي لجيش مصر وعرفت ان الدكتورين اللي كانوا معايا في الوحدة عملوا اخلاء طرف من الوحدة وراحوا الجيش، وما تبقاش غيري انا والدكتورة مديرة الوحدة الصحية. ولان المصايب لا تأتي فرادة، الدكتورة عرفتني انها هي كمان ماشية علشان خلاص انتهت فترة تكلفها وخلاص هتستلم شغلها في مستشفى كويسة في التخصص اللي هي اختارته. قلت لها وانا هعمل ايه لوحدي؟ انا كده هبقى المفروض المدير صح؟ قالت لي انت هتبقى المدير. ايوه بس انا معرفش حاجة في الاداريات ودي مسؤولية كبيرة. ما هو للأسف المدير لازم يكون طبيب بشري مهما كان سنه صغير، وانت هتبقى الدكتور البشري الوحيد اللي موجود لما امشي. ومشيت الدكتورة من الوحدة واستسلمت انا للامر الواقع وبقيت مدير الوحدة الصحية بكفر الحاج هيثم اللي هو ينهار اسود. مين ده؟ بعد تنصيبي مديرا للوحدة الصحية وبمرور الأسابيع والأيام كنت يوميا أكتسب خبرة لا بأس بها من الناحية الإدارية. كل يوم كنت بتعلم حاجة جديدة واغلط واتعلم وهكذا، لحد ما توصلت لطريقة رائعة جدا في إدارة الوحدة، ألا وهي طريقة المستشار عدلي منصور في الإدارة اللي هي السهل الممتنع. ده الممتنع جدا. في أحد الأيام وأنا في العيادة بكشف لقيت فجأة الممرضة دخل علي بتقول لي الحق يا دكتور، رئيس مجلس المدينة تحت. قلت لها بكل هدوء أنهون؟ ده المنصب اللي بعد المحافظ على طول. قلت لها بكل انقعاص لا لا لا لا، ما عنديش كوسة، ياخد دوره في الكشف عادي خالص. ياخد دور في الكشف ايه؟ ده جاي يمر على الوحدة يا دكتور ويشوف إمكانياتها وسر العمل، ومدير الوحدة لازم يكون معاه تحت في المرور علشان يفرجوا على الوحدة. لسه هقول لها طب وانا مالي، قمت افتكرت على طول ان انا مدير الوحدة. انهار اسود، ده انا اللي هنزله. نزلت له سلمت عليه ورحبت بيه ومنور ياسطى وتعشب شاي والكلام ده. قال لي انت الدكتور احمد مدير الوحدة؟ قلت له وانا مبتسم ابتسامة عدلي منصور الشهيرة. طيب فين الحمامات اللي هنا يا دكتور؟ انا قلت في بالي بقى ايه القرف ده على الصبح، هو جاي يسدلنا المجاري ولا ايه؟ احنا ناقصين. قلت له حمامات هنا ايه، لا يمكن ابدا علي الطلاق بالتلاتة اللي تيجي تتبرز في الحمام بتاعي بتاع سكن الاطباء بتاعنا ده، انت ضيف يا جدع ما تقولش كده. لا انا عايز اتأكد من نظافة الحمامات. يا راجل. دخل شاف الحمامات ومعاه واحد من القناسة سباين عمال يصور. بتصور ايه يا ابني يخرب بيتك؟ المهم عجبته نظافتها. قلت قشطة. لقيته راح حاطط صباعه على باب الحمام من جوه، طلع شوية تراب كده. لسه بقى هيقول لي ايه ده ويعمل فيلم بقى، قمت مشتت انتباهه على طول. بص العصفورة يا باشا، بص الممرضة التخينة دي، بص جهاز الضغط كده يعني. لحد ما خلص المرور بتاعه على مرافق وممتلكات الوحدة وتأكد من سير العمل زي الفل، وما كانش ليه تعليق في النهاية إلا على حاجتين. الحاجة الأولى هي ماسورة مجاري ضربة قدام الوحدة بشوية وقال لي ايه يا دكتور؟ قلت له والمصحف منا يا باشا. وقمت معترف على اتنين ممرضات تخان وموظف بانهم هما اللي بيدخلوا الحمام كتير ويسدوها. الحاجة التانية كانت كرسي شبه مكسور وقال لي انتوا سايبينه كده ليه؟ واعترفت برضو على نفس الممرضتين التخان انهم هما اللي بيقعدوا عليه، اصلي بحبهم قوي. بس وخلصت الليلة وهو مبسوط وانا مبسوط، وشطاف الكباني اللي شافه مبسوط وخد رقمي واداني رقمه وقال لي لو احتجت اي حاجة اطلب على طول ما تتكسفش والكارت اهو. وبكده الرقم ده بقى اهم رقم على موبايل المتواضع بعد رقم عاد الوصلة اللي بيجي يظبط لي الراوتر لما يكون بايظ. وودعني ودمعته هتفر من عينه مش قادر على الفراق. كل ده وانا لحد دلوقتي مش عارف يعني ايه مجلس المدينة اساسا. مع السلامة. مع الف الف سلامة يا جون يا حبيب قلبي. مين ده؟ التمريض عدى ولا لمحته، ابقوا افتكروني لو سمحتوا. في يوم من أيام رمضان الجميلة حيث الهدوء والسكينة وراحة البال، حيث عدد الحالات القليلة، حيث الأنتخة والاسترخاء، خلصت شغلي في العيادة وقعدت شوية أخلص ورق وإمضاءات مدير بقى وكده. وخلاص الساعة وصلت 2:15، فالموظفين نزلوا تحت علشان يمضوا انصراف ويروحوا، وأنا طبعا مش هروح لأن أنا عندي نبطشية ومكمل المفروض لحد الساعة 8 بالليل. فقلت أطلع السكن وبلغت واحد من الموظفين إنه يقول للتمريض النبطشي اللي بيبقى متواجد تحت في الاستقبال في الدور الأرضي إني فوق في سكن الأطباء لو في حالات جت أو احتاجوا أي حاجة. وطلعت كالعادة أنام كأي دكتور نبطشي بيقوم بمهام عمله الرسمية، ونمتلي شوية حلوين صراحة. وصحيت قبل المغرب بساعة علشان أمشي بقى، هو إحنا في رمضان وأكيد أنا مش هفطر كل يوم في الوحدة. نزلت بخطوات هادئة وثقة يشوبها الأمل من سكن الأطباء بالدور الرابع لحد ما وصلت للطابق الأرضي. وعلشان أطلع من الوحدة الصحية البائسة دي وجدت حينها المفاجأة والصدمة التي لم تكن أبدا في الحسبان. لقيت باب الوحدة مقفول. قلت لا أكيد دي الكاميرا الخفية. حاولت أفتحه مفيش فايدة. إيه يا جماعة الهزار السخيف ده، افتحوا الباب بقى. مفيش أي استجابة. ناديت على التمريض مفيش برضو أي رد. أتاري التمريض اللي كان نبطشي محدش قاله أني نايم فوق وافتكروني مش موجود في الوجود، فقفلوا الوحدة ومشيوا وسابوني محبوس في الوحدة، كل شبابيكها متقفلة بقضبان حديد منعا للسرقة. أنا مش عارف وحدتنا دي فيها إيه يتسرق أصلا. ساعتها ما كانش قدامي غير 4 حلول مالهمش تالت. الحل الأول إن استسلم للأمر الواقع وارجع أكمل نوم عادي خالص. الحل الثاني إن أدور في الوحدة على أي إزازة دواء ولا أي محلول جلوكوز ولا حتى أي عقب سجاير من اللي بيأكلهم ابن الدكتورة ولا الصيدلانية وهو بيحبو على أرض الوحدة، أو أي حاجة أفطر بيها. بعدين أصلي المغرب والعشاء والتراويح وادعي ربنا يبعت لي حد يفتح لي، ولو ما حدش جاي يفتح لي أبقى أنزل أوضة تنظيم الأسرة أصطاد لي سحالي وتعابين للسحور وأتسحر بيهم وأنام لحد الصبح، وبأعمل نفسي كأني لسه جاي بقى ولا كأن حد قفل علي الوحدة القفل السودة دي ولا أي حاجة، وذلك حفاظا على ماء الوجه وعلى برستيجي كمدير وحدة لي وزنه واتقفل عليه. الحل التالت إن أفكر في حل رابع غير الحلين الهبل اللي فوق دول، والحمد لله استخدمت ذكائي اللولبي الخارق وربنا هداني لحل رابع عبقري مش ممكن يخطر على بال أي حد خالص. اتصلت بالتمريض يرجع ويفتحوا لي تاني. ألو، ازيك يا مس أسماء؟ أهلا، ازيك يا دكتور أحمد؟ خير، انتوا نسيتوني، قفلتوا عليا الوحدة، تعالوا افتحوا لي. بجد؟ يا معلش يا دكتور، حاضر، هجهز الفطار بس للعيال وافطر معاهم وريح شوية واتفرج على مسلسل غدا عبد الرازق واجي افتح لك على طول. هات يا دكتور. المحافظ وقف من فترة صندوق تحسين الخدمة بتاع الوحدة الصحية، الصندوق اللي كان فيه فلوس بنصرف منها على احتياجات الوحدة، ومن ساعتها وانا عمال اتقلب في فلوس، كل دية الاقي حد داخل لي وعاوز مش عارف كام عشان مش عارف ايه. هات يا دكتور 10 جنيه علشان نجدد اشتراك البريد. اتفضل يا استاذ سيد. هات يا دكتور 50 جنيه. ليه؟ بنلم كشاف للوحدة علشان النور بيقطع. هتلمه من 200 موظف 50 جنيه؟ ليه، هتجيبه كشاف لاستاد القاهرة؟ لا، انت بس اللي هتدفع 50 جنيه علشان انت المدير، احنا هندفع 75 قرش عادي يعني. الحق يا دكتور، خوافض اللسان خلصت من الوحدة. انهار اسوح يا انهار اسوح، خوافض اللسان خلصت؟ ايه خوافض اللسان دي؟ افتكرت. طيب اعمل لك ايه يعني؟ هنكشف على الناس ازاي؟ هات نجيب علبة. جهاز التعقيم ولع يا دكتور، وبنلم نجيب واحد جديد. جهاز التعقيم ولع يا دكتور. يا دكتور، ام جهاز التعقيم ولع يا دكتور. انجزي يا صفاء، عاوزة كام؟ 150 جنيه. خد يا صفاء 20 جنيه اهي، ودي الساعة بتاعتي، بيعوها وامان عليكو تبقوا ترجعوا الباقي. باقي ايه يا دكتور؟ دي لو جابت 40 جنيه يبقى قشطة قوي، دي مفيهاش غير عقرب الثواني. على العموم تشكر، ربنا ياخدك. هات يا دكتور. والمصحف ما جايب حاجة بقى؟ في ايه؟ ايه يا ولية، وربنا ما دافع حاجة، انا سالف من ابويا اجرة التوك توك، في ايه؟ مالك يا دكتور؟ انا كنت عاوزة صورة البطاقة علشان انت ليك 50% من ايرادات السونار بتاعت الوحدة عشان انت المدير. اتفضلي يا مدام أبلة أستاذة صفاء، اتفضلي استريحي، انت نازلة من الحسابات في الدور اللي فوقينا على طول، أكيد حضرتك تعبانة. ألا هو بجد موضوع 50% ده؟ ها؟ ها؟ والله يا دكتور، مش قلت لك المنصب ده ليه مميزات رهيبة؟ يا مسهل، خدي صورة البطاقة أهي، ولا أقولك خد البطاقة نفسها، أنا أصلا ما بستعملهاش. ماشي يا دكتور. صحيح يا أبلة أستاذة مدام صفاء، هو 50% دول يجوا كام كده؟ 26 جنيه يا دكتور. دكتور مالك يا دكتور؟ دكتور دكتور الحقونا يا جماعة، الدكتور بيتشنج، حد يجي يشيله ويرميه من الشباك بسرعة. دكتور عاوزين 30 جنيه علشان بنلم نجيب مدير جديد للوحدة. دكتور دراعات البلايستيشن بتاعت الوحدة باظت، عايزين نجيب دراعات. دكتور عاوزين كل اللي معاك في جيبك عشان الأستاذ سرحان حماته بتولد توأم. دكتور هو مرهم المضاد الحيوي ممكن نغسل بيه سنان عادي؟ أفريكانو. اقتحم علي الأستاذ هاني مسؤول دفتر الإشارات والبوسطة العيادة وكله فرحة وسعادة بالغة وماسك في إيده ورقة كده، وابتسم قائلا: في إشارة جايلكو يا دكتور من نقابة الأطباء إنهم محتاجين أطباء للعمل بجميع التخصصات في مستشفيات أفريقيا. بيضلك في القفص يا دكتورة، هو سيب بقى هنا وروح بقى اعمل لك قرشين كويسين في الإمارات ولا الكويت. إمارات وكويت إيه يا أستاذ هاني، يخرب بيتك أنت مستوعب أفريقيا غلط خالص. وريني كده الإشارة دي، وريني. وقرتها لقيتها زي ما بيقول محتاجين دكاترة مصريين علشان يشتغلوا في القارة السمراء. أخيرا اتحقق حلم حياتي وجالي فرصة للسفر والاحتراف في أدغال أفريقيا كدكتور، حتى لو كحارس مرمى برضو عادي. طبعا دي فرصة هايلة لينا كدكاترة، لأن الحياة في أفريقيا أبسط كتير وأحسن كتير من هنا طبيا واجتماعيا وكل حاجة. الحياة الطبية مبدئيا كده مفيش أمة هتدعي عليك علشان ما كتبتش لابنها المضاد الحيوي اللي هي بتحبه، أولا لأن هناك مفيش مضادات حيوية أصلا، ثانيا لو حصل ودعت عليك برضو قشطة مفيش مشاكل، دول أغلبهم بيعبدوا حاجات عجيبة زي سنون قلم رصاص بيتكتك، كيس شيبسي فاضي، شوربة كوارع، يعني إن شاء الله حتى لو الأم دعت عليك ربنا مش هيستجيب لدعاها. المرتب هناك مرتب محترم بقى، مش إعانة الشتاء اللي بيدوهالنا هنا كل شهر دي. غير كده أنت كدكتور في إفريقيا مش هتحتاج لمرتب أصلا، لأن هناك تجارة المخدرات والسلاح فتحة أبوابها. أما بقى لو ليك مبادئ ومقتنع أن المخدرات مضرة وطعمها وحش في البق أو الأسلحة صوتها مزعج، فأنت ممكن تتاجر في حاجة في مجالك ألا وهي تجارة الأعضاء. الموضوع سهل جدا هناك، ده البنكرياس بيتباع على أرصفة عادي خالص في الكاميرون يابا. مش هيجيلك الوحدة الصحية أمهات عجيبة زي الست اللي جات لي مرة وكل الشكوى بتاعتها إن ابنها اللي عمره أسبوع بيعيط بصوت رفيع. أيوة دي كانت شكوتها. مش فاهم أنا، عاوز ابنها يبدأ حياته بطبقة صوت الأستاذ سامي العدل ولا إيه؟ بكرة صوته يخشن عليكم في البيت يا أختي ويطلع عين اللي خلفوكم، ما تقلقيش. بالنسبة بقى للتخصيص، أنت مش محتاج تقعد سنة ونص في التكليف علشان تختار التخصص. غير كده أنت مش مرتبط بالنظام الروتيني اللي هنا ده. يعني إيه مثلا أتخصص أنف وأذن وحنجرة؟ افرض مثلا أنا بحب الأذن والحنجرة بس وبقرف من الأنف واللي فيها، ليه تجبرني أتخصص أنف؟ ليه جلدية وتناسلية؟ ليه قلب وأوعية دموية؟ هناك مثلا الموضوع أبسط من التعقيد ده كله، ممكن تتخصص قلب وأذن وحنجرة مثلا، جلدية وعصبية، نفسية وتوليد، يعني ممكن توفق أي برانشين مع بعض كده بالحب وانت ومزاجك. الحياة هناك حلوة قوي يا جماعة. الحياة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية هناك بقى مريحة للغاية، وانك تكون أسرة ده سهل جدا. يعني مثلا لما تيجي تتقدم لوحدة هناك أبوها مش هيتنك عليك ويحسسك انك جاي تطلب إيد ريكاردو كاكا، لا ممكن يقولك أقسم بالله ما انت جايب مهر ولا شبكة، ده انت مصري يا جدع. لان زي ما انتوا عارفين يعني ايه مصر في افريقيا، دي برازيل افريقيا يا جماعة، يعني 7 كأس أمم او 8 مش فاكر قوي، يعني الاهلي بطل القرن، يعني جول مجدي عبد الغني في هولندا، فانت اوريدي متصيط هناك كمصري. وربنا يستر والنقابة ما توديش الواحد غانا، لان الموضوع هناك هيختلف تماما، 6-1 كتير قوي برضو. ده غير طبعا ان الخلافات الاسرية مع المدام الافريقية مش بتقعد 7-8 أسابيع وتتصالحوا يومين وترجعوا تشدوا في شعر بعض تاني زي ما بيحصل مع الزوجة المصرية. لا، الموضوع هناك مختلف. الخلافات بتنتهي سريعا وفي الإنجاز، يا إما مراتك تجيب لك أهلها ويغربلوك بالرشاشات الآلية، يا إما مراتك برضو تسيب عليك الحمير الوحشية والضباع اللي مربياها فوق السطح، أو لو رأفت بحالك هتسحرك لشاحن سامسونج أصلي. السحر هناك شغال على ودنه زي ما انتوا عارفين، عشان كده فرصة إنه يجي لك اكتئاب من مراتك زي ما بيحصل في مصر معدومة. أعتقد ما فيش شاحن سامسونج أصلي بيكتئب ولا إيه؟ من الآخر، فرصة السفر لإفريقيا ما تتعوضش يا أستاذ هاني، صح؟ صح، خاصة السعودية جميلة قوي يا بتاع الغندور يا مغندر. بعد ما لغيت فكرة سفري لإفريقيا من حساباتي علشان ما سيبش أهلي لوحدهم، وعشان والدتي برضو قالت لي طب ما احنا في إفريقيا يا ابني أصلا انت هتستهبل، أقنعتني الصراحة. عشان كده كملت عادي في الوحدة الصحية بكفر الحج هيثم وأمري لله. وبينما أنا عمال أمضي على ورق جايبه لي الأستاذ خميس مسؤول الصيانة، لقيت شاب 30 وأمه كده داخلين عليا. قال لي حضرتك المدير المسؤول؟ قلت له أيوة، مع ابتسامة عدلي منصور. قال لي طب احنا كنا عاملين شهادة ميلاد هنا لابني بقالنا أسبوع وعاوزين نغيرها. قلت لهم تغيروها ازاي يعني؟ مش فاهم، خامتها وحشة؟ لا، عاوزين نغير اسم الواد. قلت له آه تمام، اسم الواد اللي هو ازاي يعني برضو؟ هي الحاجات دي فيها هزار؟ انتوا سميتوه خلاص؟ رد علي بمنتهى البساطة وقال لي اصل احنا سميناه غندور على اسم ابو امه، بس بصراحة الناس قالت لنا الاسم ده قديم وابنك هيتعقد منه. طب يعني هو ما حدش قال لكم كده قبل ما تسموه ليه؟ رد علي وقال لي اصل الموضوع جاي فجأة كده، ما كناش مرتبين حاجة. نعم، جاي فجأة ازاي؟ هو مش في حملة 9 شهور وترجيع يا ظهري ياني ونفسي اكل مانجا يا صلاح والحاجات دي؟ ولا انتوا كنتوا فاكرين كل ده قولون عصبي يعني؟ مش القصد، اصلنا كنا عاملين سونار والدكتورة قالت لنا انها بنت، واتفاجئنا كلنا انه واد، واستسهلنا تاني يوم بقى وقلنا نسميه غندور وخلاص. مش فاهم انا، لو ما كانوش استسهلوا كانوا هيسموه ايه؟ رياض الصنباطي؟ المهم يا دكتور، احنا عاوزين نغير الاسم ده لمازن. والله ايه، مش هينفع، علشان خلاص احنا بعتنا الاسامي لمكتب الصحة في المديرية، ولو عاوز تغيره روح لهم بقى مش عندنا. وقعدت اقنع فيه وهو مش مقتنع، وبعد تلت ساعة حوار قال لي يعني مش هينفع بجد خالص نغيره لمازن من هنا؟ لا والله مش هينفع نغيره لمازن ولا الممدوح ولا لأي اسم للأسف، لازم من مكتب الصحة. وخلاص بقى هيقوم علشان يمشي، فجأة ألاقي أم الحاجة الطيبة تنطق لأول مرة من بداية الحوار. الصراحة أنا كنت فاكرها خرصة أو مش معترفة بيا كمدير أو ككائن حي بوجه عام. حضرتها بقى بعد كل الكلام والحوار ده قالت لي طيب ما تسميهولنا محمد، طيب هر اسود، يا ريتك مصحيتي يا حجة. للأسف محمد ومازن لسه خلصانين من عندنا حالا يا حجة، ما عادش عندنا غير هيثم وابراهيم، أغرفلك؟ الألوان. وأنا لسه ببدأ يوم جديد من أيامي بالوحدة الصحية، ولسه الواحد بيقول صباح الخير يا دنيا وبيأمل إنه يلاقي بصيص من الأمل في بداية يوم المشرق، إذا بلاقي معدي من قدامي الأستاذ هاني مسؤول دفتر الإشارات، وهو لابس قميص أصفر مخطط بخطوط حمراء على بنطلون بني. يا نهار اسوح، الصبح كده يا أستاذ هاني وجالك قلب تعدي قدام مدير الوحدة بالألوان اللي انت لابسها دي؟ مش خايف اكتب فيك مذكرة واسلمها لمدير الإدارة؟ بس لما فكرت في الموضوع من بؤرة أعمق أدركت إن دي مش مشكلة الأستاذ هاني لوحده، لأ، دي مشكلة مجتمع بأكمله. صح ولا غلط بالجيبة الخضرة اللي انت لابسها على لبس التمريض الأبيض ده؟ ردي عليا. لو جينا نبص للشعب المصري هنلاقي إن عنده حس فني عالي، محب للألوان بطبعه. على سبيل المثال، الشعب المصري هو الشعب الوحيد في العالم اللي تلاقيه مش متفق على اللون اللي هو شايفه. ما تعرفش ده تسميه إيه؟ عمى؟ ولا نقص ذكاء؟ ولا إيه بالظبط؟ ما هو ما نقدرش نقول إنها وجهات نظر، دي ألوان، يا أبيض يا أسود، الموضوع مش محتاج تفكير. يعني أنا مثلا مرة شفت خناقة في محل ملابس بين البياع والمشتري علشان واحد مقتنع إن البنطلون لونه كحلي غامق والتاني راسه ألف سيف جزمة قديمة إن لونه أسود. المشكلة مش في الخناقة، المصيبة إني كنت شايف البنطلون من بعيد لونه بني، الشعب المصري هو الشعب الوحيد في الكون، شوف في الكون يعني مش في العالم بس، اللي بيسمى القنوات بالألوان، الحياة الزرقاء، الحياة البنفسجي، الحياة الحمراء. حياة حمراء ايه بس يا جدعان، والله انتوا بتهرجوا. الأدوية من أكبر المشاكل اللي بتقابل الواحد في شغله. المتعارف عليه في العالم كله إن المريض لما الدكتور يسأله بتاخد إيه أدوية، فإنه يقول له اسم الدواء، باخد مثلا أوجمانتين، فلاجيل، أو حتى لو ناسي اسم العلاج يقول مثلا أنا باخد مسكن، مضاد حيوي، مطهر معوي، أي حاجة يقدر يفهم بيها الدكتور هو بياخد إيه. لكن بقى المريض المصري يرد يقول إيه، يقول لك أنا باخد الحبوب الحمراء. برضو حمراء يا أخي، احترم نفسك. باخد الكباسين اللي نصها بني ونصها أبيض، باخد العلاج أبو علبة برتقاني، باخد العلاج أبو علبة خضراء من رشب أصفر وعليها مثلث أزرق كده في الجنب. يعني المريض المصري ياخد باله من شكل العلبة بالكامل والمثلث الأزرق اللي في الجنب، وما فكرش مرة يقرأ اسم الدواء أو حتى يعرف الدواء ده بتاع إيه. وبتستغربوا في الآخر الدكاترة بيجي لها اكتئاب وتبول لا إرادي ليه. كفرات الموبايل طبعا دي إساءة استخدام واضحة جدا للألوان. أنا شفت مرة كفر موبايل لبنت في كل الألوان اللي تتوقعها واللي ما تتوقعهاش، وفوق كل ده صورة تويتي اللي هو ينهر اسود، يعني طرح البنات، جزم البنات، بلوزات البنات، وش البنات، البنات بوجه عام، كل ده إساءة في استخدام الألوان. شعبان عبد الرحيم بس كده أظن مش محتاج أفسر ليه. الملايات طبعا أنا مش هتكلم، كفاية أني أقول لكم أني والدتي لسه بتفرش لي ملاية صفرة عليها دباديب بني عجيبة على سريري، ومش عايز أحلف بالله أن بر الوالدين هو الحاجة الوحيدة اللي مخليان استحمل الموضوع المهين ده. ويلا بقى يا مس نجلاء، دخلي لي المريض الأوفوايت من برا، خلينا نشوف شغلنا. ظروف قهرية. بينما أنا قاعد لا بيا ولا عليا في الوحدة الصحية، فجأة عرفت من على النت إن النهاردة الموافق 19 مارس عيد ميلاد الأستاذ ماجد المصري. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، على الصبح كده يلا مش مشكلة، قدر ولطف. شوية ولقيت المراقب الصحي دخل عليا وبيقول لي عاوزك تحط أسامي التمريض اللي هيبقوا معانا في حملة التطعيمات بتاعت شلل الأطفال الشهر الجاي. قلت له طب ما تحطهم أنت يا أستاذ محمد، أنا في إيه ولا في إيه؟ قال لي في مشاكل في الشغل ولا ايه؟ قلت له لا، بلعب صابوي. يا دكتور انا مش عارف احطهم لان كل التمريض رافضين يطلعوا في الحملة علشان يلفوا على البيوت ويبقى الشغل من بدري الساعة 7 الصبح في الاربع ايام بتوع الحملة، انا غلبت معاهم، فانت بصفتك مدير الوحدة حط الممرضات بالعافية كده ما حدش هيقدر يتكلم. المهم قلت له قشطة يا استاذ محمد، ابعتهم لي، وظبطت الاسماء اللي هتطلع في الحملة وكله تمام بالعافية، ما عدا واحدة فضلت مصممة إنها عندها ظروف قهرية ومش هتقدر تشارك في الحملة. ليه يا بنتي؟ الظروف مش هتخليني أقدر أنزل من بيت الصبح بدري علشان أجي الوحدة الساعة 7. ليه برضو؟ ظروف يا دكتور. إيه هي؟ جوزك من أسرة محافظة وما عندوش ستات تنزل الصبح من بيتها؟ لا، جوزك بيجيله نوبات صرع لو صحي من النوم ما يلاقيكيش جنبه؟ لا برضو. صح، صرع ايه اللي هيجيله لما ما يلاقيكيش؟ صرع اكيد هيجيله لما يلاقيكي. طيب جوزك عنده مش جوزي خالص يا دكتور، مش جوزي خالص. مش جوزك؟ ما عايش معاك وبصفته ايه انطقي؟ قصدي المشكلة مش في جوزي يعني، انما هو جوزي عادي. وما المشكلة في ايه بقى؟ اصل الصبح ببقى لمؤاخذة بحلب الجاموسة بتاعتنا، مش هفضل انزل بدري لحملة شلل الاطفال. نهار ايه سويد، بتفضلي الجاموسة بتاعتكم المتخلفة عقليا على أطفال مصر يا صفاء؟ اطلعي برا يا صفاء، عذرك مش مقبول وهتشاركي في الحملة، مات الكلام. استني خدي هنا يا صفاء، مين العجل اللي انت شايلاه فوق كتفك ده؟ ده ابني يا دكتور. كل ده ابنك؟ يا نهار اسوح. طب وبتحلبي الجاموسة ليه؟ أنا لو عندي ابن زي ده كده هديله الجاموسة كلها يشربها على بق واحد وخلاص. رئيس مجلس المدينة الجديد. وتمر الأيام والأسابيع وبدون مبرر فجأة تنقلب الإدارة الصحية بجميع وحداتها رأسا على عقب، ومرور كل يوم من مجلس المدينة على كافة الوحدات الصحية بالإدارة في النبطشيات. ولما سألت الناس ليه قالوا لي أصل رئيس مجلس المدينة القديم اتشال وجابوا واحد جديد في الشدة شديد وفي القوة قوي قوي قوي. طبعا أنا لما عرفت كده قررت أولا إن أحضر النبطشيات بانتظام وما سيبش ولا نبطشية، مع إن نبطشيات الوحدة ما بيبقاش فيها شغل خالص. ثانيا هتدور في موبايلي على رقم رئيس مجلس المدينة القديم اللي كان الدهولي لما مر عليا في الوحدة، ولما لقيته افتكرت قد إيه كان راجل حبوب وطيب وما بيحبش يأذي حد، وبعدين حذفت رقمه، أعتقد ما بقاش لي لازمة خلاص. ثالثا بقى وده الأهم، قررت أستغل وقت نبطشيات الممل في إني أمارس هواية ضرب الدبان بدفتر التذاكر بتاع الوحدة. مش اضطهاد للدبان لا لا سمح الله، لكن علشان الدبان بتاع الوحدة غلس جدا، كل ما هشه يرجع تاني، خرب بيت ده غباء. المهم وأنا قاعد في النبطشية المملة دي نمت في السكن وصحيت لقيته لسه بدري، رحت نايم تاني وصحيت لقيت لسه بدري برضو، قمت نازل العيادة قتلت شوية دبان من اللي بيقرفون الصبح دول، وأنا بكشف بصيت في الساعة لقيت لسه بدري برضو. لقيت الشغلانة السودة دي، قلت ما بدهاش بقى، أنزل تحت في الاستقبال أقعد مع التمريض يمكن ربنا يحنن قلبهم عليا ويأكلوني معاهم. شوية ولقيت راجل كبير داخل علينا الاستقبال لابس جلابية واسعة وبشنب مش عادي، تقريبا ملفلفه أو حاجة زي كده، شكله مش مريض، إنسان طبيعي يعني. أنا قلت بس هو ده رئيس مجلس المدينة الجديد ومتنكر ولابس شنب بلاستيك وجاي يشوفنا هنتصرف إزاي، حصلت في فيلم طباخ الرئيس قبل كده. ما هو أصل في طول تاريخ نبطشياتي في الوحدة عمر ما حد جاي يكشف وقت زي ده. المهم استقبلته أحسن استقبال وأهلا وسهلا يا حاج ونورت والله، ولازم تشرب حاجة بقى، ده أنت أول مرة تشرفنا سيادتك. طب كوباية بتدين صغير كده طيب، طب أي حاجة حضرتك. المهم الراجل قال لي أنا معدتي مش مريحاني كده، قلت له لا لا لا ألف سلامة على سيادتك، وكشفت عليه ورحبت بشعر بطنه وشعرايا شعرايا، وكتبت له على حقنة علشان التهابات المعدة، ولسه بقول له هتاخد الحقنة دي لقيته بيقول لي لا ايه يا حاج الأحمد عبد العزيز اللي انت فيه ده، وانا بعزم عليك بحقنة خمرة، ايه الأفوارة دي؟ لا معلش انا لا باخد لبوس ولا حقن. يا حاج يهديك يرضيك، دماغه ألف سيف ما ياخدش الحقنة. يا حاج انت مش صغير على الكلام ده؟ لا برضو. هو حضرتك ليك علاقة بمجلس المدينة؟ لا. قلت قشطة، وقمت قايل للتمريض تعالوا اعبطهولي من هنا. ما هو هنزنفها في العضل يعني هنزنفها في العضل، ودينا له الحقنة بالعافية. أهو لو طلع مريض فعلا يبقى الحمد لله عالجناه، ولو طلع رئيس مجلس المدينة يبقى الحمد لله برضو، كده مش هيجي تاني الوحدة بعد الزنفة اللي اتزنفها في العضل دي. حريقة. في صباح يوم هادئ ملبس بالغيوم بالوحدة الصحية اقتحم علي العيادة أحد الموظفين اللي بتفائل بيهم جدا، وهو الأستاذ خميس مسؤول الصيانة. أنا قلت في جهاز باص تاني في الوحدة وجاي يلم التبرعات مني. ما هو كل ما يلموا التبرعات بيلموها مني أنا بس. بس لقيته بيقول لي مفزوعا الحق يا دكتور حريقة. فردت عليه والفرحة مالية وشي، ايه الوحدة بتتحرق؟ لا يا دكتور البيت اللي جنبينا. فضربت على المكتب وانا زعلان وقلت لا حول ولا قوة الا بالله. طيب دول جيراننا يا استاذ خميس ولازم نشاركهم في المحنة. قال لي طب ما كل الموظفين نزلوا تحت يتفرجوا على الحريقة. يتفرجوا؟ هي دي المشاركة بتاعت المصريين؟ لامتى هنفضل نتفرج على المصايب وما بنعملش حاجة؟ نشاركهم يعني نولع في الوحدة بتاعتنا احنا كمان يا استاذ خميس، ولو على الجاز فخير ربنا كتير، ولو على الضحايا البشرية فمدام كوثر رئيسة التمريض جوه في الحمام يلا نقفل عليها ونجري. المهم يعني الأهالي اتصلوا بالمطافي ومفيش، كان كلها ساعة لربع بالظبط وكانت المطافي موجودة. الحريقة كانت في الدور الرابع. يلا يا مطافي طفي الحريقة، يلا يا مطافي مات، يلا يا مطافي طفيها، واقفة بتعملي ايه؟ وللأسف المطافي اللي جت ما طفتش الحريقة ولا عملت أي حاجة نهائي. عارفين ليه؟ علشان حصل أغبى موقف شفته من فترة طويلة. بتوع المطافي نسيوا يجيبوا سلم. والله العظيم نسيوا يجيبوا سلم، تخيلوا، اللي هو ينهار اسود يعني. أكيد واخدين على إنهم بيوصلوا المكان اللي بيتحرق متأخر بعد ما الحريقة الناس تطفيها بنفسها. بس الحمد لله كان معاهم موبايل، واتصلوا وجات لهم عربية تانية بسلم بقى بس ما فيهاش مية. لا طبعا بهزر، أكيد ده اتعلموا من غلطتهم وجابوا كل حاجة بيحتاجوها المرة دي. طبعا كل ده وأنا قلقان وعلى أعصابي إن الحريقة القريبة مننا دي الناس يطفوها قبل ما توصل لينا وتولع في الوحدة كلها ونخلص بقى. بس في النهاية الحريقة انطفت وما كانش في خسائر بشرية الحمد لله، والموضوع عدى بسلام. بعد كل ده بقى رئيس مجلس المدينة الجديد الشديد النشيط عرف بالإهمال الجسيم اللي حصل في عربيات المطافي، فقرر إنه يتخذ موقف رد فعل حاسم وسريع وقاسي. جه الصبح الوحدة الصحية تاني يوم من النجمة وشطب عليا علشان اتأخرت 5 دقايق. يا نهار اسود، عربية المطافي بتاعتي أنا تروح للناس من غير سلم؟ إيه التسيب والسبهللة اللي في المدينة بتاعتي دي؟ طب والله الرايح مشطب على كل دكاترة الوحدة الصبح. إيه ده؟ ماما عملت لي سندوتش بيض من غير بسطرمة. طب والله الرايح مشطب على كل دكاترة الوحدة في النبطشية. إيه ده؟ محمد صلاح ما جابش جون في يوفنتوس. طب والله اللي رايح مشطب على كل دكاترة الوحدة في السهرة عشان مصر. وبعد طول انتظار أخيرا بقى مر علي رئيس مجلس المدينة الجديد في النبطشية. رئيس مجلس المدينة اللي نافخ دكاترة الإدارة كلها تشطيبات في نبطشيات وسهر وفي الفترة الصباحية، مفيش حد نجا من تحت إيده. كان عامل زي الخفاش، يدوب أنت خرجت 5 دقايق برا الوحدة تلاقيه داخل شطب عليك ومشي. كانت حاجة شنيعة، وزي ما قلتلكم شطب عليا مرة علشان تأخرت 5 دقايق. ما كانش في أي مرعاة للظروف، وإن الدكتور الوحيد اللي شايل الوحدة يوميا من الساعة 8 الصبح ل 8 بالليل، حتى الأجازة الرسمية اللي هي يوم الجمعة كنت بشتغلها كمان، حاجة في غاية القرف الحقيقة. المهم إنه أول ما جه انشكح جدا لما شافني، تقريبا أول دكتور يلاقيه موجود في نبطشية. لا وكتب لي في دفتر النبطشيات شكرا دكتور أحمد لتواجدك على رأس العمل، وقام ماضي وركب الموتوسيكل بتاعه ومشي. I feel like ساعتها وانا اجي ايه يا باشا جنب الدكاترة اللي تعبت علشان خاطر مصر، دكتور سعيد حساسين والدكتور توفيق عكاشة والدكتور أمير كرارة. أمير كرارة؟ أيوة يا باشا، انت ما شفتوش في مسلسل لحظات حرجة؟ ده تعب وانضرب وتفجر مرتين وعمل عملية في المخ، والدكتور اللي عملها له كان اسمه عباسط باين. عاشق لدفتر النبطشيات، عاشق. لسه كنت بقول امبارح ان رئيس مجلس الاداره الجديد جالي وبتاع وما فاتش 12 ساعه ولقيته جالي تاني النهارده الصبح بدري. ايه يا عم تحبتني ولا ايه؟ انا بقيت بشوفك اكتر من ابويا، هو ما فيش في الكوكب غيري ولا ايه؟ مش بس كده، لا ده برضو قام داخل على دفتر نبطشيات اللي بيحبه وبيموت فيه، وقام كاتب الجميع متواجد على رأس العمل وفرق حملة تطعيم شلل الأطفال متواجدة بالكامل، ولقد حققوا المستهدف منهم في اليوم الأول ولهم جميعا جزيل الشكر والتقدير. وقام ماضي اسمه رباعي وماشي. ايه كل اللي بتكتبه ده يا باشا؟ انت فاكره دفتر مناسبات؟ دفتر النبطشيات حضرتك لتسجيل الحضور والانصراف فقط، ولو جيت مريت علينا تبقى تمضي تحت أسامينا تمضي بس، ها؟ مش تكتب لنا قصة حياتك. فياريت تبطل تجويد وما تبوظ لناش أم دفتر النبطشيات بتاعنا بقى، دي عهدة مدير الوحدة اللي هو أنا يعني. طبعا بعد اللي عمله ده أنا ما سبتهوش يركب عربيته الفارهة ويمشي في سلام. قررت أستخدم معاه آخر كارت عندي، الكارت اللي قضيت بيه على فيروس إنفلونزا الطيور في المنطقة، ومش قضيت بيه على الإنفلونزا بس، لا ده على الطيور نفسها كمان. الحقيقة إنها الأبلة صفية أم عيون قوية علشان يبطل ينطلنا كل دقيقة بعربيته اللي فرحان بها دي. يا أبلة صفية، شايفة العربية بتاعته حلوة إزاي وجامدة إزاي؟ دي أحدث موديل على فكرة، شايفة؟ أمال يا دكتور، بتبرق للعربية جامد، ده رئيس مجلس المدينة هو زينا. حظوظ يا دكتور والله، دي تجالها بكام دي؟ مش أقل من 1,000,000 جنيه يا أبلة صفية. لا بس تستاهل تستاهل يعني، شايف الاكسدام؟ أبلة صفية كفاية تبريق للعربية بقى يا أبلة صفية. خلاص يا أبلة صفية، العربية هتولع قدام الوحدة هتفضحينا، سيبي فرصة لحوادث الطرق تاخد مجراها. أبلة صفية، أبلة صفية، لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا كان راجل طيب والله. سلام الحار للأهل والأقارب والأحباب وطنط مرفت وتيتا صفاء بمناسبة سبوع أبلة فاتن، وشكرا لتواجدكم جميعا على رأس العمل، بحبكم كلكم. امواه، خلصت الدفتر؟ يخرب بيتك، هنلحق عليك دفاتر منين؟ حوار مع صديقي الصيدلي. مرة لما خلصت شغلي في العيادة ولقيت نفسي فاضي والحالات مش راضية تيجي، مش عارف ليه، مع ان الدنيا كانت شاتية والارض مطينة، بس ان حالة تجيلي تكشف يوميها ابدا، ان حالة تنزل من البيت في المطر وما يهمهاش برد الشتاء ابدا، بقاله كم يوم مختفي مش فاهمة ليه بيعمل كده ابدا. عشان كده قررت انزل اقعد مع زميلي الدكتور الصيدلي في صيدلية الوحدة اللي كان حجمها واتساعها في حجم واتساع كشك السجاير اللي جنبنا. قعدت اتكلم معاه واتكلم واتكلم، المهم فجأة لقينا نفسنا بنتخانق، مين فينا بيتمرمط اكتر في شغله، انا ولا هو، هو ولا انا. وفي طريقه لاقناعي انهم بيتمرمطوا برضه زينا، حكالي شوية مواقف حصلت له خلال مسيرته الفنية وهو واقف في الصيدلية. حكالي عن الناس اللي بتيجي تفاصل في سعر العلاج وكأنهم بيشتروا فانيلات داخلية من على العربية بالشارع. الدواء ده بكام؟ 25؟ لا لا لا، غالي قوي ده، حتى علبته خامتها وحشة. اخره كام يعني؟ طب انا هاخده مع المسكن ده ب30 جنيه ماشي؟ بالرغم اني اتفاجئت من الموضوع ده وما كنتش اعرفه، وهو اكد لي انه بيحصل في الصيدليات كتير ومن ناس كتير، بس برضو ما انبهرتش، قلت له احنا بنتمرمط برضو اكتر. وحكالي عن الست اللي جات له بابنها الصغير وبمنتهى البرود والروقان وتكبير الجمجمة، قالت له حمادة بلع شرطين اسبوسيد من نص ساعة، عادي ولا ايه؟ قالها عادي ايه، روحي بيه بسرعة اي مستشفى. ليه؟ ما الواد كويس اهو. وقامت شارية منه زيت شعر وماشية، وقالت له لو تعب بقى هبقى وديه. وبالرغم من ان الست دي مهملة ولازم تتحاكم في حق ابنها ده، واستفزتني جدا علشان بتعامل شرطين الاسبوسيد اللي بلعهم ابنها الصغير دول على انهم حاجة بسيطة، وكأنه مثلا بلع شرطين لإيهاب توفيق، الا اني قلت له برضو اني زيها بيجي الوحدة كتير واكتر كمان، وما تأثرتش جوايا قوي وانا برضو بتمرمط اكتر. وحكالي برضو عن الراجل اللي عدى 60 سنة وجاله قال له انا عاوز حباية ترد الروح، وصاحب الصيدلي فضل مش فاهم هو بيقول له ايه، حباية ترد الروح يا دكتور، ترد الروح. وطلع الله يخرب بيته في الاخر عايز استغفر الله العظيم منشطات. وبغض النظر عن الحاج الروش في نفسه ده، الا اني برضو استمرت على موقفي اني بتمرمط اكتر. واستمر هو يحكي في مواقف عن الناس اللي بتيجي الصيدلية علشان تشتري حاجات عجيبة، برسيل، خل، عسل ابيض، كروت شحن وغيره غيره، وانا برضو اقول له عادي عادي، لحد ما حكالي موقف ابن لزينة. قال لي ان في واحد زبون للصيدلية بيجي يشتري منها كتير، لقى مرة واحدة دخل عليه وبيقول له فاضي يا دكتور؟ قال له ايوا خير يا حاج، عاوز ايه؟ قال له انا رحت للجراح الفلان النهاردة وقال لي اني محتاج اعمل عملية البواسير، فكنت عاوزك تشوفها لي كده، مستاهلة عملية ولا لا؟ اصل الجراحين دول ولاد ده. اشوف لك يا حاج، انا دكتور صيدلي مش جراح. فالحاج قال له بس برضو اكيد عندك وجهة نظر، وقام شمر الجلبية امام ذهول الصيدلي. انا الصراحة فصلت ضحك من الموقف ده، انتم متخيلين يا جماعة ان في واحد بيعمل بواسيره بالطريقة دي؟ في حد يوري بواسيره لاي حد كده؟ هو كارنيه النادي يا حاج، ويا عالم جمع وجهات نظر كم واحد قبل ما يروح للصيدلي. المهم بعد الموقف ده اعترفت له اني ابتديت اقتنع ان الصيادلة بيتمرمطوا زي البشريين في شغلهم بصراحة، ومن موقعي هذا بقى بطالب الناس كلها بانها تكون رحيمة بالصيادلة شوية. مش مشكلة، احنا قعدنا في كلية الطب 7 سنين لما خدنا مناعة، انما دول ناس كانت في كلية بتمتحن ترم بترم، يعني ناس دماغها عالية ومش واخدة على البهدلة، حرام لما يتحط عليهم كده في بداية حياتهم المهنية. غير كده كمان لازم تراعوا انهم غير الدكاترة البشري، فانهم عايشين وسط الترامادول والنالوفين والفولتارين عضل، يعني ممكن لما تشل الصيدلي وتحط التاتش بتاعك عليه يجيله اكتئاب ويتجه للإدمان بسهولة. ماسورة المجاري. رايح الشغل في يوم كأي مواطن إنسان طبيعي ولسه داخل من باب الوحدة الصحية، لقيت المدخل والجنينة بتاعتها غرقانة مية، والممرضات قاعدة بتتفرج، والأستاذ محمد والأستاذ خميس مسؤولين الصيانة في الوحدة واقفين، وأول ما شافوني قالوا لي شايف يا دكتور هنعمل إيه؟ قلت لهم أنا مالي، بس علي كرشك كده عاوز أطلع العيادة علشان حالات الكشف. قالوا لي كشف ايه دلوقتي يا دكتور؟ عايزين نحل المشكلة دي علشان كلنا كده هنروح في داهية، وانت ان شاء الله بدون مقاطعة اولنا. نعم، وانا مالي والمصحف ما دخلت حمام الوحدة امبارح خالص. قالوا لي انت اولنا علشان انت مدير الوحدة مش عشان دخلت حمام الوحدة امبارح. صحيح، هتقول الكلب اللي عمل كده هو فين؟ يا دكتور محدش عمل كده، دي ماسورة برا الوحدة وتسدت، احنا ملناش اي علاقة. طيب ايه الحل يعني يا استاذ محمد؟ احنا عاوزين بس نظبط نظام الصرف بتاع الوحدة بحيث المشكلة دي ما تتكررش تاني. بحيث؟ طب نعمل ايه يعني برضو يا استاذ محمد؟ احنا نجمع من بعضنا كده ونشتري ماسورة صرف صح جديدة، ونغير مسارها بعيد عن الماسورة اللي بتتسد كل دقيقة دي. فكرة هايلة جدا. تتكلف كام؟ حوالي 700 جنيه. فكرة زبالة جدا، شوف لنا حل تاني يا أستاذ خميس. انت انا بقول يا دكتور بدل ما نجيب ماسورة جديدة زي ما الأستاذ محمد بيقول، نكلم الإدارة تبعت لنا حد يصلح المجاري. الإدارة؟ إدارة ايه يا أستاذ خميس؟ آخر مرة فن الصيانة بتاع الإدارة جه لما كل أجهزة الضغط البايظة وقال إنه هيصلحها ويرجعها، ودينا 5 شهور ما شفناه سنتي زيبق واحد من أجهزة الضغط دي. عاوزه يجي يلملنا قواعد الحمامات والشطافات ومواسير الصرف ويطلع على الإدارة يسيحها ويبيعها، ونلاقي بعد كده المخلفات الأدمية بتاعت ابن الأبلة مديحة الممرضة مالية علينا أركان الوحدة. ده بياكل الجوافة بزرها يا أستاذ خميس، أنت متخيل مخلفاته هتبقى عاملة إزاي؟ متخيل؟ يا دك رد عليا الأول بس، متخيل ولا مش متخيل؟ متخيل يا دكتور. خلاص شوف لنا حل تالت يضمن خروج سلمي آمن لمخلفات ابن الأبلة مديحة. ولسه هيتكلم بقى الأستاذ محمد، لقيت واحد داخل في الحوار فجأة وقال لي على فكرة المياه دي غلط على سور الوحدة يا جماعة، لازم نشوف حل، أنا لو بلغت عنكم مجلس المدينة هيودوكوا في داهية كلكوا. وضحك ضحكة سخيفة قوي اللي هي بقول له أنت مين؟ لقيته بيقول لي أنا حمدي. أيوة حمدي مين؟ قال لي قطع تذكرة وعاوز أكشف، عندي برد. تذكرة؟ والباشا معاك يا أستاذ محمد؟ لا. ولا معاك يا أستاذ خميس؟ لا برضو. يلا يا ابني الجزمة من هنا، أنا ناقص يا أخويا. مرور الوزارة المفاجئ جدا. وحيثما، حلوة حيثما دي، دخلة جامدة صح؟ وحيثما على الساعة 4 العصر كده، وأنا في النبطشية بقى وحيدا في سكن الأطباء مستغرق في نومي، صحيت على رنة موبايلي بشوف مين اللي بيتصل، فلقيت نائب مدير الإدارة بتاعتنا اللي هو الدراع اليمين بتاع البيك بوس يعني. أنا قلت تعاوزني في إيه ده؟ برد عليه لقيته بيقول لي إنه جايلنا الوحدة مرور مفاجئ من الوزارة بكرة الصبح إن شاء الله الساعة 8:30، وعلشان المعلومة دي جات لي متأخر بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وانصراف الموظفين والتمريض، وعلشان للأسف أنا مدير الوحدة اضطريت اتصل على بعض الموظفين في الوحدة علشان يجوا بدري جدا يظبطوا الأوضاع ويلمعوا أكر الحمامات، ومحدش فيهم يجي متأخر علشان مرور الوزارة ما يشطبش عليه ويحوله للتحقيق، وعوضي على الله في كارت الشحن اللي لسه مخربشه من ساعة. ألو، ازيك يا أبلة كوثر؟ يا رئيسة التمريض، الوزارة جاية بكرة مرور مفاجئ الساعة 8:30، أنا لسه مبلغ الأستاذ شلبي بتاع المخازن علشان يبلغ اللي يقدر عليه من الموظفين. المهم من نجمة تكوني في الوحدة انت وبقية التمريض تظبطوا الدنيا، وأول ما المرور يجي تعملوا نفسكم متفاجئين عادي وما تودوناش في داهية يا أبلة كوثر. ألو، أيوة يا دكتورة أميرة، نبهي على زمايلك الصيادلة كلهم إن في مرور مفاجئ بكرة من الوزارة 8:30، ورتب الأدوية في الصيدلية والبس البلطو وبلاش الجيبة الزرقاء المنقطة بأحمر أبوس رجلي. وابنك الصغير اللي بيعيط شبه الأستاذ معتز الدمرداش بلاش تجيبي معاك بكرة، أو هاتي وأنا هبلغ إنه ابن الدكتورة ولا عشان ما بحبهاش. يلا سلام. ألو، أيوة يا دكتور فتحي، ما حدش يجي متأخر من دكاترة السنان بكرة عشان الوزارة جاية مرور مفاجئ جدا الساعة 8:30، وبغسل سنانك ما تفضحناش، سلام. ألو، ازيك يا حاج عوض؟ ايه يا حاج فينك كده؟ بقالك يومين ما بتجيش يعني تاخد المضاد الحيوي اللي ببلاش، انت تعبان ولا ايه؟ مشغول. طيب ربنا يقويك، بقولك ايه، في مرور من الوزارة جاية بكرة، عاوزك تيجي بقى وتجيب معاك الحاج رضا ابو الشوق والحاج عادل بلغم والحاجة سعاد قطرة وبقية زمايلك المرضى. اعملوا لنا اجواء كرنفالية جميلة كده من الصبح بدري، وهكتب لك يا سيدي على مرهم الحروق اللي طعمه حلو اللي بتحبه. يلا سلام، استنيك بكرة بقى. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ مجدي امام مسجد القرية؟ ازيك يا مولانا، معاك الدكتور احمد مدير الوحدة باذن الله الصحية. عاوزك تنادي في الجامع ان في مرور مفاجئ بكرة من الوزارة الساعة 8:30 و5. الف شكر، سلام يا شيخنا. انا كده نبهت كل الناس الحمد لله، ما عادش بقى غير مدام سناء بتاعة المهيات اللي دايما بتيجي متأخرة دي، لما اتصل بيها بقى. الو، ازيك يا مدام سناء، عاملة ايه؟ ازاي صحتك؟ مش كويسة كده؟ بقولك ايه، اي معلومة تسمعيها ان في مرور مفاجئ بكرة من الوزارة الساعة 8:30 و5 ما تصدقيهاش، دي اشاعة مغرضة وتعالي متأخرة عادي زي كل يوم. سلام، مع الف سلام، في حفظ الله. بحبها قوي مدام سناء دي، الواحد كده بلغ كل الناس وخلص ضميره، قادر بقى اعمل اجازة عرضة بكرة وانا مرتاح. الو، ايوه يا استاذ شلبي، الوزارة جاية بكرة الساعة 8:30 و5. سلام. الو، ايوه يا ابله كوثر، الوزارة جاية بكرة الساعة 8:30 و5. سلام. ايوه يا وزارة، الاستاذ شلبي والابله كوثر عرفوا انكم جايين بكرة الساعة 8:30 و5، تعالوا 7 بقى. سلام. مين شخبط في الدفتر؟ وانا بفر بالصدفة في دفتر النبطشيات بتاع الوحدة اللي بيعتبر دفتر مالي وإداري، حاجة مهمة يعني وممكن تروح في دهية بسببها، وانا للأسف مدير الوحدة، يعني مش هيلاقوا حد اسهل مني يودوه في دهية. المهم لقيت كارثة بكل معاني الكلمة، لقيت فيه ورقة من الورقات عيل مشخبط ومنيل الدنيا وراسم رسومات غير مفهومة وغير مبررة بالمرة، ومربعات مثلثة الشكل معرفش ازاي، ودوائر كتير قوي وفقاقيع عجيبة ومنقرش ام الصفحة بيها، حاجة هبل السنين يعني. انا اتصدمت، جبت كل التمريض اللي بيجيبوا عيالهم في النبطشية وقعدت ساعة احاول اعرف مين اللي عمل كده. ابدا، وهم مصرين انهم ينفوا الاتهامات عن ولادهم. مش عارف انا هيكون مين اللي عمل كده، يعني دكاترة السنان ولا عيل متخلف عقليا انتهى من امه جوه الوحدة فواحد اداله الدفتر يلعب بيه كنوع من العطف على الاطفال التايهين. المهم حذرتهم ان الموضوع ده لو اتكرر تاني هعمل مذكرة فيهم كلهم وفي عيالهم وفي جوازاتهم وفي المسلسل التركي اللي بيتفرجوا عليه في النبطشية. فاعتذروا وحلفوا ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني وهيحافظوا على الدفتر. بعد اسبوع بقى بفتح دفتر النبطشيات، مش بالصدفة، لا عن قصد، علشان اشوفهم هببوا حاجة تانية ولا لا. لقيت على جلدة الدفتر شخبطة كده، اي نعم هي شخبطة راقية شوية ومنظمة عن عك الاطفال اللي فات، بس ايا كان هي شخبطة. جبت التمريض اللي كان نبطشي اخر مرة، قلت لهم بلهجة حاسمة قاطعة شديدة اللهجة، هو انا مش محذركوا قبل كده محدش يشخبط في الدفتر؟ مين ابن التيت اللي شخبط في الدفتر ده تاني؟ مين ابن الجزمة ده؟ انطقوا. قالوا لي ده رئيس مجلس المدينة كان بيمر وكان عاوز يكتب ملاحظاته، ادينا له قلم ما كانش بيكتب، قام قالب الدفتر وشخبط على الجلدة لحد ما كتب. ايه؟ ايوه، هو رئيس مجلس المدينة اللي شخبط كده. ها، لسه عاوز تسأل مين ابن الجزمة اللي عمل كده؟ ما هو أصل ال بس يعني ما هو عاوز تقول ايه يا دكتور على ابن الجزمة اللي شخبط في الدفتر؟ قول قول مين ابن الجزمة اللي اداله القلم اللي ما بكتبش؟ النجمة. أثناء قياس الضغط لأحد كبار السن بالوحدة، فجأة كده لقيت داخل علي اتنين، اللهم صلي على النبي، طول بعرض بارتفاع، حاجة ما بتجيش إلا في الأفلام أو في برنامج كلام من دهب، بالتحديد في فقرة الراجل اللي بياكل الإزاز أو بيشد الدبابة بشعر مناخيره. المهم اتنين يعني ما شاء الله عليهم. أنا أول ما دخلوا علي قلت مستحيل دول يكونوا جايين علشان أكشف عليهم، دول أكيد جايين يكشفوا علي أنا. المهم لقيتهم سلموا علي وهم مبتسمين وبيقولوا لي حضرتك مدير الوحدة، وقعدتي في المواقف دي؟ قمت قايل لهم آه ومبتسم. قالوا لي احنا ضباط في الجيش وكنا جايين عشاء. انا ما خليتهمش يكملوا، وقمت على طول قايل لهم اني كنت حاسس من زمان ان مدام نادية الممرضة بتتستر على ارهابيين في الرف الثاني من تلاجة التطعيمات، وقلت لهم انها في الاوضه اللي جنبنا ويا رب يلحقوها قبل ما تهرب. قالوا لي لا ده احنا جايين على يبقى حضراتكم جايين تقبضوا على الاستاذ خميس. على العموم هو انتخب حمدين وكلنا عارفين الموضوع ده، ولسه عامل خط سير حالا، يلا نلحقه برضو قبل ما يهرب. يا دكتور لا ده احنا يبقى مفيش غير مدام سناء بتاعة المرتبات، هي ما عملتش حاجة انا عارف، بس خدوها مفيش مشكلة، انا بكرهها اصلا، ودي صورة بطاقتها شايفين عاملة ازاي، هتلاقوها في الأوضة اللي في الدور اللي فوقينا، يلا نلحقها قبل ما انا اللي اهرب، علشان ابتدت اقلق من حضراتكم الصراحة. يا ابني اهمد بقى، احنا ضباط جيش وجايين علشان نعاين الوحدة علشان هيتعمل فيها لجنة انتخابات مجلس الشعب، ده الموضوع كله. اهلا وسهلا، ازاي حضراتكم، تفضلوا تفضلوا. اي سائل يا ولا يا ابراهيم للبهوات، اشربوه بسرعة. نورتونا والله يا باشا، بس يا ريت تفكروا برضو في موضوع مدام سناء، صدقوني لو ضغطوا عليها ممكن تعترف بحاجات مهمة جدا بخصوص صفقة انتقال مؤمن زكريا للأهلي. المهم عينوا الأوضة اللي هيعملوا فيها اللجان الانتخابية وصوروها وظبطوا الدنيا ورحلوا في منتهى السعادة وأنا في منتهى الضيق، علشان طبعا ما قبضوش على مدام سناء ده أولا، وثانيا بسبب الحج اللي كنت قاعد بقيس له الضغط وهم داخلين. أول ما عرف إنهم جايين علشان الانتخابات بتاعت مجلس الشعب أم قاعد يقول لهم صوتي للسيسي صوتي للنجمة بمشيئة الله. رئيس ود يا حاج انت فاهم انتخابات مجلس الشعب غلط، السيسي خلاص بقى رئيس جمهورية مش بيترشح في دي. خد يا حاج المضاد الحيوي ده اللي بلاش اللي انت بتحبه اهو، يلا اتكل على الله من هنا ما تفضحناش قدام القوات المسلحة يخرب بيتك. الدكتور الصيني. في يوم وانا بتصفح الفيسبوك لقيت بوست كده ناس كتير عندي في الفريندز مشيراه عن دكتور في الصين قبل ما يعمل العملية لطفلة صغيرة قعدها على رجله وشغل لها فيديوهات مضحكة وألعاب لحد ما بطلت عياط وهديت ومسكت ايديه ودخلت العمليات بنفسها وهي فرحانة ومبسوطة ومش خايفة من الدكتور بتاعها. المهم كعادتنا كمصريين بننبهر بالحاجات دي ولينا حق الصراحة، فكان معظم تعليقات الناس على البوست حاجات من نوعية ياه شايفين الدكاترة بلا هم ييجوا يشوفوا اللي عندنا بيعملوا ايه، احنا عاوزين دكاترة صينيين والكلام ده. المهم انا عاوز اقول لكم ان الدكاترة المصرية غلابة والله، ومش كل الاطفال يتقال لها يا مشمش. انا مرة جالي الوحدة الصحية طفل في تالتة ابتدائي، الطفل ده كانت دماغه مفتوحة وعاوزة تتخيط، عارفين اتفتحت من ايه؟ واحد صاحبه طفل تاني برضه حدفه بطوبة علشان فس العجلة بتاعته، اللي هو ايه الاطفال دي وإيه المتعة في تفسية العجلة أو التفسية بوجه عام. فأنا بقى قعدت أهدي فيه ما بيهداش مصمم ما يتخيطش، فوالدته قالت لي تكل على الله يا أستاذ وخيط، فقلت لها حاضر يا آنسة، ولسه جاي أدي الواد حقنة البنج لقيته بيقول لي بلهجة تحذيرية لو لمستني هزعلك أنا بقولك أهو. أنا طبعا ما عرفتش أرد عليه أقول له إيه، بس اللي عرفه إن شكلي كان حمادة هلال خالص قدام حقنة البنج اللي ماسكها في إيدي. المهم أمه قالت لي يلا يا دكتور شوف شغلك ملكش دعوة بيه ده عيل ابن كلب، وقامت قاعدة فوقيه بكل دهونها وكربوهيدراتها ومصادر إنتاج الطاقة في الخلية وثبتت لي الواد علشان أخيطه، وفي الآخر صالحته وقعدته على حجري زي الدكتور الصيني وطلعت سيجارتين من جيبي، هو شرب واحدة وأمه شربت التانية علشان أنا ما بدخنش. يا حمادة بتحب الكرتون ولا أجيب لك لعبة على الموبايل؟ عندك مقاطع بلوتوث ساخنة؟ دفعة التكليف الجديدة. وسبحان الله بتعدي الأسابيع والأيام والشهور وبعد معاناة كبيرة فإني أشيل كل شغل الوحدة على دماغي بنبطشياته بسهره بعياداته الصباحية، ربنا يبعت لي بعد كل ده شعاع من الأمل. بعت لي 3 دكاترة تكليف جداد لسه مخلصين امتيازهم طازة، لقيتهم دخلين علي علشان يستلموا الشغل، فكروني بأول يوم ليا لما جيت أستلم التكليف هنا في الوحدة. ياه على الذكريات، ذكريات زبالة. وعشان ما عملتش زي ما الدكتورة المديرة عملت ومرضتش توعيني بيعني إيه وحدة صحية ويعني إيه تكليف في الريف وتركتني وحيدا متفاجئا واجه مصير المظلم، قررت أجمع التلاتة الدكاترة الجداد دول في مكتبي وفهمهم الفولة وأقدم لهم شوية نصايح وملحوظات علشان ما يتصدموش من الواقع اللي هيقابلوه هنا. منورين والله يا دكاترة. مبدئيا كده اللي فاكر إنه هيمارس الطب في الوحدة الصحية أحب أقول له أنت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ الوحدة الصحية يا حضرات هي المكان الوحيد في الكون اللي فيه المرضى اللي مش تعبانة، اللي بتيجي تكشف على حاجات مش بيشتكوا منها، وده علشان بياخدوا المضاد الحيوي اللي بيحبوه ببلاش. وهي أيضا المكان المفضل لعشاق المراهم، حيث إن الوحدة الصحية فيها مرهم عين ومرهم جلدي ومرهم حروق، مغارة علي بابا يعني بالنسبة للمواطن المصري اللي بيحب يعالج أي حاجة بنظرية كل ما تدهن أكتر فرصتك في الشفة تكتر. لدرجة إن في واحدة جات لي بتسأل عن مرهم تدهنه على صدر الواد فيخف من الكحة اللي هو ينهار اسود يعني. ثانيا بقى، لو انت من النوع اللي بيتقرف فانصحك من الأول كده إنك تقدم استقالتك وتشتغل مصمم أزياء أو مهندس ديكور أو حتى راقص باليمائي، لأن عادي جدا في الوحدة إنك تلاقي أم جايبة لك طفلها وإفرازات مناخيره نازلة لحد ركبته، ولما تيجي تقول لها انت ازاي سايباه كده مش بتنظفي له مناخيره ليه، تقول لك ما انا بنظفها والله يا دكتور، بس انا قلت اسيبها وانا جايه لك علشان تشوف الافرازات على طبيعتها. ما شاء الله حلوه قوي يا مدام، ربنا يخليها لك. بس ده ولد يا دكتور مش بنت. لا انا قصدي الافرازات. سلسا عشان تبقى فاهم، اي تحليل براز هتعمله لاي طفل هتلاقي فيه كميه ديدان بالهابولي، لأن حوالي 98% من الأطفال المصرية مصابة بديدان مختلفة الأشكال والألوان، أو بلاش نبالغ ونأفور، 98% من الأطفال المصرية إيه بس اللي مصابة بالديدان؟ الديدان هي اللي مصابة ب 98% من الأطفال المصرية. يعني من الآخر الطفل المصري هو اللي بيأكل أكل الديدان البريئة، فبلاش تكتب علاج للديدان علشان مش هيبقى أنت والطفل المصري عليها، حرام. رابعا اعمل حسابك يا بطل، انت هتقيس ضغط كتير كتير قوي كتير جدا، الناس اللي ضغطها عالي هتجيلك علشان تقيس الضغط وتكتب لهم على علاج الضغط من الوحدة، والناس اللي ضغطها واطي هتجيلك علشان تقيس الضغط وتشوف خلقتك الكريمة فضغطها يعلى فيتظبط، والناس اللي ضغطها مظبوط هيجوا يقيسوا الضغط حب استطلاع مش اكتر. خامسا اياك ثم اياك تسأل المريض بتاخد علاج ايه، لأنه هيقولك باخد الشريط اللي فيه حبوب بيضة فيحاول يساعدك أكتر فيقولك الشريط أبو 2.5 جنيه، فبلاش تسأل السؤال ده خالص عشان كده أو كده أنت هتموت بجلطة في الوحدة، فبلاش يعني تخلي الجلطة سببها إجابة السؤال ده، اتقل تاخد جلطة نظيفة. سادسا وأخيرا بقى، أنت هتلاقي معاك أول ما تستلم دكاترة كتير قوي في نفس الوحدة هتحس براحة رهيبة، ممكن توزعوا الشغل وكل واحد يروح يوم واحد بس في الأسبوع، لكن ما تفرحش الموضوع مش بالسهولة دي، كل شهرين هتلاقي 3/4 زمايلك الرجالة راحوا الجيش أو استلموا النيابات بتاعتهم، وربع الرجالة الباقي حدف نفسه من شباك الوحدة، وزميلاتك البنات خدوا أجازة وضع وسابوك لوحدك في الوحدة الصحية بتغني وفضيت علينا الدار والوحدة زي النار للأستاذ هاني شاكر، وبتعالج كل حاجة من أول الإسهال لحد الفشل الكلوي بمرهم العين بتاع الوحدة. دكتور الحقني، ظهر وشي بيوجعني من بطني، اكتب لي مضاد حيوي بقى. حاضر. ونظري ضعيف ما بشوفش بالليل وعندي حصوات في المرارة، اكتب لي مرهم عين كمان. حاضر. وأمي متوفية من شهرين. ايه بقى، اكتب لك علاجي صحيحة؟ لا، اكتب لي دواء الكحة اللي كانت بتحبه، أصله بيفكرني بيها. المرور الوزاري المفاجئ التاني، والتاني مرة في نفس السنة بلغتنا الإدارة إن الوزارة جاية الوحدة مرور مفاجئ بعد 3 أيام، فإحنا اتفاجئنا جامد وقعدنا ندعي على اللي بلغنا ده منه لله، إزاي بلغنا متأخر كده قبلها ب3 أيام بس، إيه السبهللة دي؟ بس الحمد لله كمدير وحدة مخضرم وعنده خبرات يستهان بها عادي، قدرت أظبط الدنيا وأجمع الموظفين تحت لواء حاجة واحدة بس هي زنجفة الوحدة. المهم بعد أعمال النظافة في 3 أيام دول وبعد التنبيه على الموظفين والتمريض بأهمية الانضباط المبالغ فيه علشان نشرف مصر قدام الوزارة، جه اليوم المنتظر، يوم المرور المفاجئ بالوزارة. وكأي مدير وحدة جيت من النجمة أمر على كل حاجة في الوحدة الصحية علشان أطمن إن كل حاجة في الكريتش. وما شاء الله كل التمريض كان لابس الزي بتاعه، وكل الدكاترة لابسين البلطو الأبيض الجميل بما فيهم أنا. بس كان في حاجة غريبة جدا، لقيت رئيسة التمريض لابسة الزي بتاعها وحط آي دي، بطاقة التعارف اللي بيبقى عليها صورتها واسمها دي، ودي أول مرة تحصل في الوحدة. علشان كده قلت لها احنا هنهرج آي دي ايه المبالغة دي كده، ممكن يشكوا فينا اننا عارفين. وزعقت لها جامد وخدت منها ولبسته انا، الصراحة كان شكله حلو قوي. وبعدين قعدت امر على اوض الوحدة الصحية اوضة اوضة، على الصيدلية علشان اتأكد ان المراهم متوفرة وفي مستوى الحج اللي بيحب يدهن، وعلى قط الحوامل علشان اتأكد ان ريحتها مش طعمية زي كل يوم، وعلى قط التطعيمات علشان اتأكد انهم مش حاطين بلح احمر في تلاجة التطعيمات، وعلى أوضة تنظيم الأسرة علشان أتأكد إنهم ما بيعملوش أي حاجة في أي حاجة، وده شغلهم الحقيقة.